بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل الباب الذي ابتدأناه في أقسام التوحيد من منظومة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله وغفر الله له. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. هنا يثبت رحمه الله صفة المجيء وصفة كذلك الإتيان، وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل، وهما صفتان فعليتان جاء بهما الخبر من الكتاب والسنة، فيقال صفتان فعليتان خبريتان. لهذا قال وأنه يجيء يوم الفصل، والمجيء والإتيان بمعنى واحد كما قال العلماء. فالله يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وكذلك أيضا وجاء ربك والملك صفا صفا، وأيضا في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ومن السنة كذلك وردت أحاديث صحيحة إما في الصحيحين أو في أحدهما، ونكتفي بذكر حديثين مشهورين. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن ما يحصل يوم القيامة، قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته. فقوله هنا فيأتيهم الجبار، هذه صفة الإتيان. وكذلك أيضا في الحديث القدسي وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة كما أثبتها المؤلف رحمه الله، وكما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن إثبات هاتين الصفتين وهما من صفات الفعل الإتيان والمجيء هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يثبتونها على حقيقتها ويؤمنون بها. الله يأتي والله يجيء سبحانه، ويبتعدون أشد الابتعاد عن التحريف والتعطيل لهذه الصفات العظيمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. لأنه في الحقيقة إذا جئنا لكلام الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يؤولون هذه الصفات، فتارة يقولون المقصود بها الرؤية يرونه يوم القيامة، أو المقصود بها إتيان الملائكة أي أن بعض الملائكة هي التي تأتي وهكذا، وبعضهم يقول فعل من أفعال الله سماه إتيان. وكل هذا تأويل وكل هذا تحريف. ولهذا إذا رجعنا إلى شرح النووي على صحيح مسلم وعند هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا فيأتيهم الجبار، وفي رواية فيأتيهم الله تبارك وتعالى، النووي لما تكلم عن هذا الحديث ذكر أن أحاديث الصفات وآيات الصفات أهل العلم على قولين، فالمذهب الأول ذكر أنه مذهب السلف. ما هو مذهب السلف عند النووي؟ ذكر التفويض، وهذا إشكال كبير من الخطأ العظيم أن ينسب التفويض إلى مذهب السلف، والتفويض من المذاهب السيئة الخبيثة، لأن المقصود بالتفويض هنا تفويض المعنى. لهذا النووي رحمه الله وغفر الله له وتجاوز عنه فيما قاله، قال إن مذهب السلف أو كل السلف، ليس معظم السلف بل كل السلف، أنه لا يتكلم في معناها، وهذا غير صحيح، بل هم تكلموا في المعنى وقالوا المعنى معلوم والإيمان به واجب، الكيف هو الذي يكون مجهولا، ويجب التفويض في أمر الكيف لأن الله لم يخبرنا عنه. أما المعنى فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فهذا هو الإشكال عند هؤلاء، أنهم يتخيلون أن مذهب السلف هو التفويض، ثم يقولون وهذا هو الأسلم، أي مذهب السلف أسلم. أما مذهب الخلف وهم المتكلمون الأشاعرة والمعتزلة، هؤلاء يتأولون هذه الصفات. والعجيب أن النووي ذكر هذا، قال مذهب معظم المتكلمين أنهم يتأولون هذه الصفات على ما يليق بها على حسب مواقعها. فإذا نظرنا في هذه الصفة، صفة الإتيان، ماذا سيقول النووي في شرح مسلم؟ قال المقصود الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، يعني أن هؤلاء يرونه. قال لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء بالرؤية مجازا. هذا هو التحريف بعينه، هذا هو التحريف. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يسكتوا عن أخطاء النووي، ولا سكتوا عن أخطاء كذلك الحافظ، ولا بعض الذين أولوا الصفات كالخطابي وكثير ممن شرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في كتب السنة والبيهقي وفلان وفلان، ردوا عليهم وقالوا هذا باطل وهذا غير صحيح، والسلف لم يكونوا على ذلك. ولم يكتفي النووي بذكر هذا، أن المقصود بالإتيان هو ما يتعلق بالرؤية، يعني أنهم يرونه، أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء عن الرؤية مجازا. ومرة يقول المقصود بعض الملائكة، يعني الله يأتي، أي المراد الملائكة هي التي تأتي، بعض الملائكة. وقد يقول قائل ما هو الرد على هذه التأويلات؟ الجواب عن هذا أن يقال الله عز وجل في القرآن أضاف الإتيان والمجيء إلى نفسه، وجاء ربك، وفي الآية الأخرى أو يأتي ربك، وفي الآية نفسها ذكر مجيء الملائكة، فعطف سبحانه مجيء الملائكة على مجيئه، كما في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فلا شك أن من عرف لغة العرب يفرق بين إتيان الملائكة وبين إتيان الرب سبحانه وتعالى، وبين إتيان بعض آياته، لأنه ذكر هذه الثلاثة الأمور، تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، ففرق بين هذا كله، هذا شيء وهذا قسم وهذا نوع. إذن كيف يقال جاء ربك يعني الملائكة، وقد عطف الله في هذه الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، عطف فيه مجيء الملك على مجيئه سبحانه، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على التغاير، فهذا ظاهر ويدل على التغاير. كذلك أيضا عندما ذكر هؤلاء المؤولة الذين حرفوا هذه الصفات، ذكروا رحمهم الله أننا ننزه الله عز وجل عن التحيز وعن التقسيم وعن الانتقال، فنقول لهم إن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمور ليس معنى أن ننكر الصفات، هذا إذا سلمنا جدلا في أننا نريد أن ننزه الله أيضا عن هذه الأمور، الانتقال والتحيز والتقسم، مع أن هذه الألفاظ كما أشرت آنفا وفي دروس قد مضت لم يأتي في الكتاب والسنة ما ينفيها ولا يثبتها. وأهل السنة لا يخوضون في هذه، أهل السنة لا يخوضون في هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، يسكتون عنها ويعبرون بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لهم: هل معنى أنكم تنزهون الله عن الانتقال وعن المكان وعن التحيز وعن التجسم أنكم تنكرون الصفات الواردة في القرآن والسنة والتي ثبتت بأدلتها الصحيحة الصريحة كالمجيء والإتيان فيما نحن الآن في صدده؟ وهكذا أيضا الله يقول في القرآن: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ فهنا سمى نفسه سبحانه يأتيهم الله، وقال أيضا يأتي ربك، إذن جعل الذي سيأتي هو الرب، رب محمد عليه الصلاة والسلام ورب بعض الملائكة، فهل يقال يأتي ربك هو نفسه تأتيهم الملائكة وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ربك يعني يا رسول الله؟ فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة على تأويل قولهم بمجيء الملائكة فهذا من أعظم الكفر، وهذا من أعظم الإلحاد، أن نجعل أو يأتي ربك يعني يأتي الملائكة أو بعض الملائكة. ولهذا كان قولهم من أبعد، من أضل الضلال ومن أبطل الباطل. فهذا هو الرد على هذه الشبه وهذه التأويلات، وإلا فالنصوص وافية كافية شافية في ذلك، وكذلك أيضا السلف على هذا لم يختلفوا رحمهم الله. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله المؤلف إلى ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ قال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام، من غير ما شك ولا إهام، من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. هذه الأبيات، وهي خمسة أبيات فيها الكلام عن الرؤية، يعني بمعنى أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى إذا دخلوا الجنة، وهذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، أن أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة، وأن هذا ثابت للكتاب والسنة والإجماع كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. والدليل من القرآن قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعلوم أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله هنا تعدى بحرف إلى، الأداة هنا حرف الجر إلى، وهذا صريح أن المراد بالنظر نظر العين، إلى ربها ناظرة يعني تنظر على الحقيقة، أراد نظر العين إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا أهل السنة. وجاء كذلك في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني أن الحسنى هي الجنة، وهؤلاء المؤمنون الذين أحسنوا وهم محسنون لهم الجنة وزيادة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. كيف عرفنا أن الزيادة بمعنى النظر إلى وجه الله؟ جاء تفسير ذلك في السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر ذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة. فماذا يحصل بعد ذلك؟ أهل الجنة عندما يسمعون هذا النداء ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم موعدا، فيقول أهل الجنة بعد ذلك: يا رب، ألم يثقل الله عز وجل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فجاء في الحديث أن الله يكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. جاء في صحيح مسلم: وهي الزيادة، وهي الزيادة. والمؤلف أشار أيضا إلى دليل موجود في القرآن عندما قال: وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. هذا المراد به ما جاء في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله عز وجل احتجب عن الكافرين في السخط في هذه الآية، دليل على أن الله احتجب عن الكافرين في السخط. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، سخط عليهم. وكذلك أيضا هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، وهذه الآية احتج بها جمع كبير من أئمة السلف كابن خزيمة وقبله الإمام مالك والإمام الشافعي، وذكر هذا أيضا ابن القيم وكثير من العلماء. أما السنة فالمؤلف أشار رحمه الله إلى حديث جرير ابن عبد الله البجلي، وفي حديث سيد الأنام: من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها. يقصد بذلك حديث جرير ابن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا الحديث حديث مشهور وهو معروف، والمؤلف قصده رحمه الله وهو في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والمقصود بقوله كما ترون يعني من جهة تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح والظهور، وليس من حيث تشبيه المرء بالمرء، فالله ليس كمثله شيء. فلهذا نظر إلى القمر عليه الصلاة والسلام وكان بدرا، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ثم أرشدهم إلى أنهم يصلون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عليه الصلاة والسلام، وقرأ عليهم قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والأدلة من السنة متواترة، الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام كثيرة متواترة، وقد جاء عن أبي بكر الصديق أحاديث الرؤية، وجاءت عن أبي هريرة، وجاء عن جرير كما ذكرناه آنفا، وجاء أيضا عن أبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وعائشة وأنس وسلمان الفارسي وابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب. وقرأنا حديث صهيب أيضا في تفسير الآية: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وجاء من حديث زيد بن ثابت ومن حديث حذيفة بن اليمان، وجاء كذلك من أقوال الصحابة يعني موقوفا عليهم. فمثلا عبد الله بن عمرو بن العاص روى حديثا في الرؤيا موقوف، وكذلك فضالة بن عبيد رضي الله عنهم جميعا. لهذا أئمة هذا الشأن من المحدثين ذكروا أن الأحاديث النبوية في الرؤية متواترة، وبعضهم يقول كادت تتواتر. وقد أغنانا في الكلام عن ذلك توسعا وشرحا وبيانا ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، من أنفس ما كتب ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالجنة وصفة الجنة. وهكذا أيضا ذكر رحمه الله الأحاديث وتكلم عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. والمؤلف رحمه الله سار على طريقة أهل السنة والجماعة وأثبت هذه الرؤية وأنها رؤية العيان، يعني يرونه بأعينهم كما أتى في محكم القرآن، والمقصود به الآية التي مرت معنا آنفا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكر حديث جرير وأشار إليه. وهناك أمر يتعلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في الدنيا، يعني عندما أسري به ثم عرج به إلى السماء الدنيا، هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه؟ قد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى، ولعله في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي. ونختصر هذا الأمر ونقول: لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، ولم يرى أحد ربه في الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، يعني في الدنيا لا يحصل ذلك. فهل النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به رأى ربه؟ عائشة كانت تقول: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، كما جاء عنها بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. وكذلك أيضا سئل صراحة عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، سأله أبو ذر قال له: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. لكن هل هذه المسألة متفق عليها؟ الجواب: هناك من يثبت الخلاف، وهناك من ينفي الخلاف. والصواب هو نفي الخلاف، لأن بعضهم ظن ظنا، وهذا الظن ليس في محله، استفاده من أثر ابن عباس عندما قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه. ابن عباس لم يقل إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه، إنما قصد رآه بقلبه بفؤاده، وقد صرح بهذا في صحيح مسلم. قال ابن عباس: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. فعائشة عندما أنكرت وقالت: من حدثكم أو من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قصدت أنها تنكر رؤيا العين، يعني لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بعينه، لا في السماوات ولا في الأرض ولا في المعراج ولا شيء من ذلك. وابن عباس عندما أثبت الرؤيا قصد بذلك رؤيا الفؤاد، لأنه صرح قال: رأى محمد ربه بفؤاده، وفي لفظ بقلبه، ولم يثبت عن ابن عباس أنه قال رآه بعينه، ولا في الأدلة ما يقتضي ذلك، ولا ثبت عن أحد من الصحابة، ولا جاء في النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه. بل سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. ومعروف أن هذا النور هو الحجاب، ولو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه سبحانه ما بلغ إليه بصره، أو كما جاء في الحديث. ولهذا لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، معروف أنه رأى من آيات ربه الكبرى، كما جاء في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال أيضا سبحانه: أفتمارونه على ما يرى. قال العلماء: لو كان رأى ربه بعينه لذكر هذا، هي أعظم الآيات على الإطلاق، لكنه لم يذكر أنه رأى ربه لأنه لم يرى ربه. لهذا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى آخر الآيات. هل فيها أنه رأى ربه؟ لو كان رآه بعينه لذكر هذا، لأنه أولى. وابن عباس لما قرأ قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، كما في الصحيحين، ماذا قال ابن عباس؟ قال رضي الله عنه: هي رؤيا عين أريها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به. إذن ابن عباس يذكر وينص أنها رؤيا عين فيما يتعلق بهذه الأمور من آيات ربه الكبرى، لهذا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. هذا يتعلق برؤيا الآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لأنه لما رجع إلى مكة عليه الصلاة والسلام بعد أن أسري به وعرج به إلى السماء أخبرهم، أخبر الناس، قال رأيت كذا وكذا وأسري بي إلى بيت المقدس والتقيت بكذا وكذا، فكان هذا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فمنهم من صدق ومنهم من كذب ولم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه، ولا جاء في شيء من الأحاديث من ذلك، بل في صحيح مسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. إذن لا شك أن الصواب في هذه المسألة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ولن يرى أحد ربه حتى يموت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وعليها الاتفاق، وقد قلت إن النصوص التي وردت عن الصحابة لا تتعارض بل تتفق وتأتلف ولا تختلف ولا تفترق. رآه بفؤاده وهذا شيء لا بأس منه، وعائشة نفت وأنكرت رؤيا العين. إذن هذه مسألة مهمة ما أشار إليها المؤلف، أحببنا أن نشير إليها. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات، فماذا قال رحمه الله؟ قال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات. فقد ذكر رحمه الله أن ما ورد في الكتاب والسنة من آيات الصفات يجب أن نثبتها كما وردت، سواء في القرآن أو صح في السنة، يجب أن نسلم ويجب أن نقبل وأن نمر هذه النصوص كما وردت مع إثبات المعنى. وأما ما يتعلق بكيفية الصفات فالواجب أن نفوض أمر الكيفية إلى الله، لأن الله لم يخبرنا عن الكيفية. أما المعاني فقد وردت في القرآن والسنة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. وأشار إلى أن أهل السنة لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، ولأنه ذكر هذه المصطلحات فيحتاج أن نشرحها ولو شرحا يسيرا وأن نذكر الفروق بين هذه المصطلحات. فذكر رحمه الله أول هذه المصطلحات التحريف، فيقول إن أهل السنة لا يحرفون. ما معنى التحريف؟ التحريف هو مصطلح معناه أن يعدل بالكلام عن وجهه وصوابه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، يعني أن تأتي إلى النص فتفسر النص بالمعنى الباطل الذي لا يدل عليه النص، فتغير هذا النص، إما التغيير يكون لفظا أو يكون بالمعنى. وهذا لفظ أنكره السلف وحرمه، أي بمعنى تحريف الآيات سواء كان القرآن أو كانت السنة، لأنك تبطل المعاني التي أرادها الله ورسوله. وكم من الآيات في القرآن تذم المحرفين. الله يقول في القرآن ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذه سنة اليهود، هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهذا معنى التحريف، التغيير والتبديل. فحقيقته أنك تأتي إلى النص وتستبدل المعنى الصحيح الظاهر بمعنى آخر غير صحيح، معنى باطل، وهذه سنة اليهود. والدليل على أنها من سنة اليهود ما جاء في هذه الآية، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وأوضح منه ما جاء في قوله تعالى عندما أمرهم الله أن يقولوا حطة، الله قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ماذا صنعوا في لفظة حطة؟ حرفوها لفظا ومعنا. لهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا ذكر أنه قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قال عليه الصلاة والسلام فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم يعني على أدبارهم، قال فقالوا حبة في شعرة، وفي رواية قالوا حنطة، فبدلوا وحرفوا وغيروا. هذه هي حقيقة التحريف، حبة في شعرة. وكذلك أيضا في القرآن جاء ما يدل على أن الله سبحانه ذمهم لتحريفهم، أعني اليهود، في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيأتون إلى اللفظ فيزيلون هذا اللفظ من حيث المعنى. ولهذا انظروا إلى الجهمية، الجهمية عندما تقرأ عليه قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، تقول له هذا نص صحيح من كتاب الله صريح وفيه التأكيد في أن الله كلم موسى، لأنه أكده بالمصدر وكلم ثم قال تكليما، فيقولون هنا كلم بمعنى جرح، لأنه يأتي في اللغة كلمة يعني جرح، المكلوم هو المجروح، فوكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. ولا شك أن هذا دليل على أن سلفهم اليهود، فاستعملوا أخلاق اليهود في التحريف وفي كتمان الحق. لهذا أجمع أهل السنة والجماعة على كفر الجهمية. إذن هذا ما يتعلق بالتحريف، هذا هو معناه، يغير اللفظ ويصرف المعنى. يعني يأتي إلى النص مثلا الرحمن على العرش استوى فيقول استولى، يأتي ينزل ربنا فيقول ينزل ربنا، ينزل ماذا؟ ينزل الملائكة، فيحرفون النصوص مع وضوحها وصراحتها وصحتها، فيكون التحريف باللفظ، وهذا اللفظ إما أن يكون فيه زيادة أو أن يكون فيه نقص، كما في قولهم الله قال وقولوا حطة فقالوا حبة فغيروا وزادوا، فإما أن يزيدوا في اللفظ أو ينقصوا من اللفظ. والثاني هو التغيير بالمعنى، وهذا كثير، يأتي إلى الصفة من الصفات فيحرفها، فتقول له بل يدا مبسوطتان فيقول المقصود النعمة، يعني نعمتيه مبسوطتان. وهكذا أيضا ينزل ربنا يقول ينزل الملائكة، وكما في الإتيان والمجيء قالوا المقصود الرؤية، أي أنهم يرون ربهم لأنهم غابوا عنه، وهذا معروف في عادة الناس أو في عرف الناس. وهكذا نأتي إلى صفة الغضب، غضب الله، فيقولون المقصود الإرادة أو إرادة الانتقام. فنأتي إلى صفة الرحمة، الرحمن الرحيم، فيقولون إرادة الإنعام. كل هذا تحريف للمعاني. أما المصطلح الثاني وهو التعطيل، لأن المؤلف ماذا قال رحمه الله؟ قال من غير تحريف ولا تعطيل. ما معنى التعطيل؟ التعطيل هو النفي، ينكر. التعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه، وقد يكون تعطيلا كليا وقد يكون تعطيلا جزئيا، لأن الجهمية عطلت الرب سبحانه وتعالى تعطيلا كليا، لم يثبتوا لا الأسماء ولا الصفات، ومثلهم المعتزلة، لأن المعتزلة أيضا ينكرون كل الصفات، هذا تعطيل كلي، فلم يثبتوا لله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك. وهناك التعطيل الجزئي، قد يثبتون شيئا وينفون شيئا. ولا شك أن هذه هي طريقة الزنادقة وطريقة الملاحدة، وهو نفي الصفات. وقولهم يستلزم نفي الباري، كأنهم يعبدون عدما، لأنك لا تثبت شيئا لله عز وجل. وكذلك أيضا قد يلتقي قولهم مع قول أهل الوحدة والوجود الذين يقولون كل موجود هو الله، فينكرون ماهية الرب وينكرون صفات الكمال. فإذا جئنا إلى السمع إلى البصر يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر ولا له حياة ولا له إرادة ولا يتكلم ولا له وجه ولا ولا، فلا يثبتون شيئا. فهذا هو الكفر بعينه، لأنهم يعطلون الصانع سبحانه وتعالى عن كماله. ولا شك أننا لو نظرنا إلى هذا القول سنجد أن له آثارا مدمرة، آثارا قبيحة، لأنك أولا كما ذكرنا فيه النفي لماهية الله عز وجل وإنكار ماهية الرب، كذلك فيه الطعن في النصوص. عندنا نصوص متواترة في القرآن تثبت هذه الصفات، فيأتون وينكرون ذلك كله ويشككون في هذه النصوص. كذلك ما الذي جعلهم يهمشون هذه النصوص ويشككون فيها ولا يقبلون ما فيها من معاني؟ العقل، عقولهم الباطلة الزائفة التي يأتون بها ويقدمونها على الكتاب والسنة. فشككوا الناس في عقائدهم، ودخل علم الكلام وعلم الفلسفة فأفسد هؤلاء تماما. الجهمية والفلاسفة ينكرون جميع الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فيثبتون الأسماء وينكرون كل الصفات. أما الكلابية والأشاعرة والماتريدية فهم يعطلون بعض الصفات وهي الأكثر، ويثبتون البعض، بعض الصفات على خلاف بينهم. وكل هذا باطل مخالف لما جاء في الكتاب ولما جاء في السنة ولما عليه السلف. إذن هذا معنى التعطيل. وذكر التكييف وغير تكييف ولا تمثيل، وغير تكييف ولا تمثيل، نعم، قال من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. ما معنى التكييف؟ الكيفية معناها أنك تذكر هذه الصفة بكيفيتها، فتحكي للناس تقول لهم صفة اليد هي كذا وكذا، صفة النزول هي كذا وكذا، فتفسر حقيقة الكيفية لهذه الصفة. فتأتي إلى الآيات الرحمن على العرش استوى، تقول استوى يعني على هيئة كذا أو كذا. فالتكييف لصفات الله لا يجوز ومحرم وأمر خطير وشنيع، لأنك تخوض في أمر الغيب، وهذا الغيب استأثر الله سبحانه وتعالى نفسه بعلم هذه الأمور، لا مجال للعقل ولا يجوز أن نخوض فيها. والله يقول في القرآن ولا يحيطون به علما، وحرم الله عز وجل كذلك الكلام عنه بغير علم، كما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لهذا أجمع السلف عندما يسألون عن الكيفية أن الكيف مجهول، وهي قاعدة الإمام مالك، ولهذا كانوا يقولون أمروها كما جاءت، يعني لا تخوضوا في الكيفية. وكان البعض يصرح أمروها بلا كيف، هكذا بلا كيف. وقال الإمام مالك والكيف مجهول. عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني من حيث اللغة معناه معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما جاء عنه عند الدارمي في الرد على الجهمية بإسناد صحيح. ولهذا لو قرأت في كتب العقائد ستجدهم يجمعون على أن هذه هي عقيدة الصحابة وعقيدة أصحاب الحديث المتمسكين بالقرآن والسنة، لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون، لا يكيفونها بكيف ولا يشبهون ولا يمثلون. هذه طريقة السلف كلهم على ذلك، وهذا من تمام التوحيد ومن فرائضه، لأن العقل لا يدرك الكيفية ولا يستطيع أن يدرك ذلك، العقل قاصر ويعجز، ونحن لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا أردنا أن يدخل العقل في ذلك لأفسدنا هذه المعاني العظيمة. العقل لا يحل له ولا يجوز أن يطمع أن يدخل في هذه الأمور، وهي أمور الغيب، وهو قاصر محدود محصور كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارك السالكين تكلم عن العقل البشري. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وفي كلام النفيس في مدارك السالكين قال: فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله والجمال كله والعلم كله والقدرة كلها والكبرياء كلها، من لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك. أمور غيبية كيف يخوض فيها العقل؟ وليس معنى ذلك أن أهل السنة والجماعة عندما يقولون بغير كيف أو بلا تكييف لا يعني ذلك أنهم لا يثبتون الصفات على الحقيقة، ولا ينافي ذلك إثبات الصفات، بل هم يقولون إن الصفات لها كيفية، لكن هذه الكيفية نحن نجهلها فلا يجوز لنا أن نسأل عنها. فلا بد أن نفرق وأن نبين أن التفويض أن نفوض إلى الله تعالى العلم بالكيفية وليس العلم بالمعاني، لأننا نثبت الكيفية فلها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية ولم يخبرنا الله عز وجل عنها. وهكذا الصحابة وهكذا التابعون فسروا القرآن، عرفوا المعاني لكنهم لم يعلموا الكيفية ولا خاضوا في الكيفية، كما أنهم يتكلمون عن الجنة والنار ومعاني ذلك كله كذلك تكلموا عن معاني الصفات، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ثم انتقل إلى المصطلح الأخير وهو التمثيل. فما هو التمثيل؟ التمثيل باختصار هو اعتقاد أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه هو مثل صفات المخلوقين، فيأتي ويقول: أنا لا أدرك من صفة اليد إلا ما هي للمخلوقين، هذا الذي أدركه. فنقول له: هذا كفر بالله العظيم وهذا شرك، كيف تجعل المخلوق كالخالق؟ والله يقول: ليس كمثله شيء. يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه وكذلك عن تمثيل صفاته بصفات خلقه، لأنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته لا في صفاته لا في أفعاله، كل هذه لها خصائصها، يعني بمعنى من خصائصه سبحانه وتعالى ما يضاف إليه من الصفات من الأفعال، فليس كمثله شيء. الله يقول في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول أيضا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آيات صريحة تبين أنه لا يلحقه سبحانه وتعالى نقص، إنما هو يتصف بصفات الكمال، ولا مماثلة بينه وبين خلقه ولا مساواة، وإن كان هناك شيء من التشبيه إنما هو في الأسماء، أو شيء في المماثلة إنما هي في الأسماء فقط. فالله له يدان والمخلوق له يدان، لكن شتان بين اليدين واليدين، ليس كمثله شيء سبحانه. المخلوق يبصر والمخلوق يسمع، لكن هل سمع الله سبحانه وتعالى وبصره كبصر المخلوق؟ حاشاه. لهذا لما نفى ذلك أثبت السمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اسمه السميع ومن صفاته السمع، واسمه البصير ومن صفاته البصر، لكن هذا البصر والسمع يليق به سبحانه، لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، تفرد بهذا كله. وقد ذكرنا حديث عائشة في درس قد مضى عندما سمعت المجادلة وهي تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قريبة من الحجرة، قالت: فكنت أسمع بعض حديثها ويغيب عني البعض، فأنزل الله من سابع سماء وسبحان الذي وسع سمعه كل شيء، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا يبين أن صفات المخلوقين ليست كصفات الخالق سبحانه. لهذا أجمع السلف على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما ذكر ذلك نعيم بن حماد الخزاعي وهو من مشايخ الإمام البخاري، كان يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فعندما نثبت الصفات ونقول هذه أضيفت إلى الله، إضافة الصفة إلى الموصوف، لا يستلزم من ذلك التمثيل، لا يستلزم من ذلك أن نمثل، كما يقول أهل البدع والضلال، يقولون: نحن لا نثبت الصفات لأنه يلزم من ذلك التشبيه والتمثيل، ولهذا نؤول هذه الصفات. ونحن نقول لهم: إن الاتفاق بين الشيئين في الاسم لا يدل على التماثل من جميع الوجوه. الله يقول: ليس كمثله شيء، وهناك أدلة قاطعة شرعية أن صفة المخلوق ليست كصفة الخالق، فما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء، وما يضاف إلى المخلوق فهو ما للمخلوق. فالإنسان له يد، والنملة لها يد، والفيل كذلك له يد، وهذا أيضا له رجل وهذا له رجل. هل معنى ذلك أن هذه الأرجل والأيدي تتشابه؟ لا تتشابه ولا تتماثل، فالإنسان له يده التي تليق به، والثور كذلك له يده الذي تليق به كما خلقه الله، وهكذا النملة وهكذا الفيل وهكذا باقي الحيوانات. هل يلزم من هذا التماثل؟ لا يلزم. فرجل الفيل ليست كرجل الذرة، ولا رجل الحمار كرجل الثور. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لهذا أهل البدع والضلال من الفرق الهالكة ظلموا السلف ورموهم بأنهم يمثلون صفات الباري بصفات المخلوقين، وهذا ظلم وكذب. بل إن السلف ينزهون الله عن التمثيل، وها هو المؤلف رحمه الله قال: وغير تكييف ولا تمثيل، متابعة للسلف. لكن ماذا نصنع لهؤلاء من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض؟ هؤلاء أهل البدع والضلال ينكرون على أهل السنة لماذا يثبتون الصفات، وأنكم إذا أثبتتم الصفات فقد شبهتم الخالق بالمخلوق، وهذا كذب. وبقي الأمر الأخير، وهو قد يقول قائل: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ولا شك أن الفرق ظاهر. التكييف كما أشرنا أن تذكر الكيفية من غير أن تشير إلى المماثلة، لكن لو قارنت بين شيئين فهنا ستكون دخلت في المماثلة. يعني مثلا لو قلت: أنا عندي جوال، وهذا الجوال كيفيته كذا وكذا وله كذا من البرامج، فذكرت كيفية هذا الجوال وما فيه. لكنك لو جئت وقرنت هذا الجوال بجوال آخر يماثله، فتقول: هذا الجوال مثل ذاك الجوال، فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، فذكرت أشياء متماثلة بين الجوالين. فهذا هو المقصود، أن هناك فرق بين التكييف والتمثيل، وقد يكون هذا الفرق عموم وخصوص. والعلماء يقولون عموم وخصوص مطلق. كيف ذلك؟ قالوا: كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأنك لو مثلت فأنت كيفت، لكنك لو كيفت لا يلزم منه التمثيل. التكييف أن يحكي الكيفية، الكيفية كذا وكذا وكذا، أما التمثيل فيدل في الحقيقة على الكيفية لكنها مقيدة بالمماثل، فتقول: يد الله كيد كذا وكذا، هذه كيفية لكنك قيدتها بالمماثل الذي أشرت إليه، يد الله كيد كذا وكذا. والتكييف في الغالب يختص بالصفات، وقد تكلم عن هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأجاد وأفاد في شرحه للعقيدة الواسطية، وبين الفرق بين التكييف والتمثيل، فالتكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في شيء زائد في القدر وفي الصفة وفي الذات، فهو أوسع نوعا ما. والمؤلف رحمه الله بعد ذلك ختم هذا الباب بقوله: بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. يعني هذا الذي ذكرناه وهذه القواعد والأصول هي طريقة السلف، أئمة الهدى المقصود بهم الصحابة والتابعون ومن كان على منهجهم وطريقتهم رضي الله عنهم جميعا. قال: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد، غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. يعني رحمه الله يشير إلى أنك لا تلتفت إلى قول أهل البدع ولا تغتر به، فهو كلام باطل لا يلتفت إليه، ويقصد بأهل البدع الجهمية والمعتزلة، وكذلك يشير رحمه الله إلى الأشاعرة. وهنا المؤلف رحمه الله أشار أيضا إلى أننا قد ختمنا الكلام عن هذا النوع، والمقصود به ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك أيضا توحيد الربوبية، لأنه بدأ بهذا التقسيم وبين ما يتعلق بهذا التقسيم، وفصلنا كذلك هذا التقسيم وبيناه، وقلنا بعضهم يجعل القسمة ثنائية وبعضهم يجعلها ثلاثية: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يقول توحيد الطلب والقصد وتوحيد الإثبات، ويجعلها قسمة ثنائية، لأن المؤلف سينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن توحيد الطلب والقصد الذي هو معنى لا إله إلا الله. فنكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.